ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيها رجل برأيه ما شاء وهو عمر. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين رضي الله عنه نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج. يعني يقول تعالى فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي. نص الآية فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي واضحة من النصوص. لكن الخلفاء الثلاثة اجتهدوا النصوص واضحة فيها السنة والقرآن. نعم. إيه ما سمعت قال ولكن كرهتم يقول أنا علمت حج المرض قال علمت فأن النبي فعلناها ولكن كرهت أن يظلوا معرسين تقتل رؤوسهم. نعم نعم باب الكراهة إنهم مهم باب التحريم منها باب الرأي والاختيار. نعم إيه يجتهد يعني له ما نهى على النص يقول ما في معنى ما منها على النص ما يقول لا تفعل العمرة على وجه التحريم باب النهي والاختيار والاجتهاد يقول علمت أن فعلها ولكن كرهت يعني ولم يقول حررت. نعم أحسن الله إليك. وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء. كلمة رأيه واضح رأيه يعني اجتهاد يعني. نعم الله عنك. وحدثنيه محمد بن حاتم قال ما عنده دليل إنما اجتهاد. نعم الله عنك. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وأمرنا بها. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى. هذا هو الرمل خب. وهذا ابن عمر من يفتي بذلك فيه أن من لم يجد الهدي صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. وفيه صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمتعة. نعم والأحاديث صريحة في هذا. نعم كان ابن عمر أيضا ممن يفتي بالمتعة. نعم. فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع. وهذا طواف القدوم

وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم كفاه طواف واحد للحج والعمرة للقارن في الرد على أبي حنيفة الذي يقول القارن عليه طوافا وسعيا. طواف الإفاضة يكفي الحج والعمرة وسعي من الصغر يكفي الحج والعمرة. أما طواف الأول القدوم هذا سنة. نعم لا لا الجمهور على المنع لا يجوز لا بد يكون السعي بعد الطواف. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدث لا السعي لا بد يكون بعد الطواف صحيح ما يصح السعي إلا بعد الطواف. نعم إسراع المشي مع تقارب الخطأ هو الخبر. نعم هرولة خفيفة في السعي أشد في الهرولة. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعنا. سبحان الله.